سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. سورة العاديات. العاديات الخير يستجزل شي اسم الربين ذا حنين يتشرد الحنان أحق شي ربع يشخر يزن ذي الحفر الزد مين استصف حيث يسكر ذي الصغبار أعذو ذي سنصف فرقيث العذ قرض نكار كل شي ذي يحضر يحمل ذي فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وليعلم رغم السن يغسن كفرا كفرا يذبرن ديفان يكسن نفاف سن أي بوتك الخبار نسان.